محرمة عامة، يعني معناه أنها محرمة النظر إليها، محرم لمسها، محرم شمها، محرم أي شيء من المحرمات عامة. لكن تصديقنا بالمجاز خصصه بشيء معين وهو الشرب، المحرم هو الشرب. الجارية أو الجداء هذه الدار محرمة، ليس المحرم أن تلمس أو تنظر إليها أو نحو من ذلك، إنما المحرم أن تسكنها وأن تدخلها من غير إذن صاحبه، هذا هو المحرم. كذلك هذا الأكل محرم، ليس المحرم أن تنظر إليه، إنما المحرم أن تأكله. هذه الجارية محرمة، وهكذا المحرم وطئها. إذن استعمال المجاز يختصر الكلام، بمعنى لا يقول الخمر محرمة أو الخمر محرم شربها، معروف أنه أن المقصود الشرب. لذلك اختصارا للكلام فعل هذا المجاز وأتي بهذا المجاز لكل شيء ما أعد له، يحرم أو ينصرف الذهن إذا أطلقت عبارة، ينصرف الذهن إلى ما أعد له. هذا العبارة كقولهم الخمر محرمة والمحرم شربها والزوجة محللة والمحلل وطئها، وكإطلاقهم السبب على المسلم. نعم، هذا ما يتصل به ويتعلق به. لذلك أطلقت هذه العبارة مجازا، والمقصود غير ما نطق به المتكلم، وهذا معروف عند أهل اللغة، إذا أرادوا أن يختصروا العبارات قالوا مثل هذا الكلام. نعم، ثم وكإطلاقهم السبب على المسبب. نعم، كإطلاقهم السبب على المسبب، مثل قولهم سال الوادي، الوادي لا يسيل، وإنما هو مسبب لسيلان الماء، المقصود هو سال الماء في الوادي، هذا هو المقصود. لكن يطلقون في أشعارهم وفي ألفاظهم ويقولون سال الوادي، مدام أن الوادي هو السبب أطلق على المسبب. نعم، أي أطلاق المسبب على السبب، مثل تسميتهم المرض موتا، يقول أماتني هذا المرض أو نحو من هذه العبارات، فإن هذا أطلق المسبب هو الموت على السبب هو المرض، لأن المرض سبب، غالبا أن المرض الموجع سبب الموت. نعم، يلا شباب. نعم، واسأل القرية، المقصود طبعا هذا مجاز عقلي، العقل عرف أن القرية المكونة من البناء والجدران والجمادات لا تعقل حتى تعرف السؤال من غيره، فقال واسأل القرية، المقصود أهل القرية. نعم، وأشربوا في قلوبهم العجل. نعم، المقصود حب العجل بتقدير مضاف، وهذا مجازا، حذف هذه الكلمة مجازا. طبعا لمن قال بأن المجاز يقع في القرآن، وإلا بعضهم قالوا لا يقع المجاز في القرآن، فأولوا تلك الآيات تأويلات كثيرة. نعم، وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر. نعم، إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه. هذه قاعدة، كل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، ولا صح العكس، وليس كل حقيقة لها مجاز، بل بعض الحقائق لها مجاز وبعضها لا يوجد لها مجاز. كل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، لأنه ما سمي مجازا إلا لأننا تركنا الحقيقة وتجوزنا وعبرنا بتلك العبارة المجازية. أما الحقيقة فقد يكون لها مجاز وقد لا يكون، هذه قاعدة معروفة عند أهل اللغة. اقرأها كاملة. نعم. وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر، إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه، فلا بد أن يكون له موضوع، ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجازا، إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه. نعم. كل مجاز له حقيقة، لأن وهذا دليل التلازم، يلزم من تعريفنا للمجاز أن يكون له حقيقة، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا، في غير ما وضع له أصلا. فيلزم من هذا التعريف أن يكون له موضوع خاص به حقيقة، وتركناه وأتينا إلى المجاز، لكن لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، فقد تستعمل اللفظة حقيقة لكن لا يوجد لها مجاز. نعم. يلا. فلا بد أن يكون له موضوع، ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه. نعم، كما بينا. نعم. فصل. متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة، ولا يكون مجملا إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز. هذه العبارة. متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة، يعني إذا جاءتنا عبارة أو لفظة تردد السامع لها هل هي حقيقة أم مجاز، فإننا نحملها على الحقيقة فورا. لماذا؟ قال متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو الحقيقة، ولا يكون مجملا إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز. نعم. هو اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز أنه يحمل على الحقيقة، لأنها هي الأصل في اللغة، الأصل في اللغة الحقائق لا شك. القول الثاني أننا ننظر إن وجدنا قرينة فإننا نحملها على المجاز، وإن لم نجد قرينة فإننا نعملها على أنها حقيقة. المذهب الثالث أنها مجملة، يعني إذا كانت هناك لفظة فإنه ينقدح في الذهن معنيان، يعني الحقيقة والمجاز، ونتوقف لا نحمل هذه اللفظة على الحقيقة ولا على المجاز إلا إذا جاءتنا قرينة من خارج. نعم. إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملة لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ. نعم. يقول أصحاب المذهب الأول قالوا لا يجوز أن نحملها على المجاز، ولا يجوز أن نحملها على أنها مجملة، يعني مشتركة، يعني اللفظة لها معنيان متساويان لا يرجع أحدهم على الآخر، الحقيقة والمجاز، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه يلزم منه أمور. الأمر الأول قال ولا يجوز يكون مجملا. إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجمل لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ. هذا أولا، لتعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ، يعني نتوقف فيها لا نعمل به، يعني لا نستفيد من هذه الألفاظ في الكتاب والسنة، فلذلك نتوقف فيها إلى أن تأتي قرينة من خارج، هذا غير صحيح. هذا واحد. واختل مقصود الوضع وهو التفاهم. واختل مقصود الوضع، يعني الواضع لما وضع هذه اللغة وضعها لماذا؟ لأجل أن يفهم الآخرين بمقصوده، بالمراد منه؟ هل هو أراد الأمر والنهي ونحو من ذلك؟ فإذا قلنا أنها مجملة فإننا لا نستفيد شيء، لا يفهم منها أي مفهوم أي مقصود. ها نعم. ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه، فكأنه قال ما سمعتم هذه اللفظة. ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه فكأنه قال ما سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى. هذا الثالث من اللوازم، يقول إننا نفهم من أهل اللغة أنهم إذا وضعوا لفظة أنه يعمل بما ترجح من المعاني التي تدل عليه. هذا الذي نفهمه، كأن الواضع قال إذا تكلمت بهذه اللفظة فافهموا هذا المعنى واعملوا به، لكن إذا جعلنا مجملا فإننا لا نقبل هذا الكلام بل نتوقف، كأنه قال توقف، وهذا لم يرد في لسان أهل اللغة، والكتاب والسنة نزل بلغة العرب، فلذلك لا بد أن نعمل هذه الأمور. لذلك هذه اللوازم تلزم إذا جعلنا اللفظ المتردد به بين الحقيقة والمجاز إذا توقفنا وجعلنا مجملا تلزم من هذا الأمر إذا جعلناه مجملا، أما إذا حملناه على الحقيقة فإننا نعمل به على حقيقته وعلى ما وضعته على اللغة. فكأنه قال ما سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى فيجب حمله عليه إلا أن يغلب المجاز، إلا أن يغلب المجاز بالعرف كالأسماء العرفية فتصير حينئذ كالحقيقة، حينئذ الحقيقة كالمتروكة. نعم. يقول إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإننا نحمله على الحقيقة دون أن ننظر إلى قرائن أو نحو من ذلك، ولا نحمله على المجاز ولا على أن يكون اللفظ مجملا، إلا إذا غلب المجاز بسبب العرف فإننا نحمله على مجازه ونترك الحقيقة وتكون كالمنسية كالغائط وغير ذلك من الأمثلة. غلب هذا والدابة غلبت هذه الألفاظ، غلبت مجازاتها على حقائقها، على حقائقها، فلذلك نترك الحقيقة وكأنها منسية. هذا ممكن، أما أننا نتوقف على أنها مجملة أو على أنها مجازات هذا لم يرد من لسان العرب. نعم. العرف السابق قلنا اللفظ يكون عرفي بطريقين. نعم. ارفع صوتك. ها؟ هي مجاز أصلا، هي الأسماء العرفية هي مجاز، غلب المجاز في عرف هذا المجتمع فصارت الحقيقة كالمنسية. لذلك انظروا إلى الشيئين اللذين يجعلان اللفظ عرفي، هما عبروا بالمجازات، صارت الحقيقة كالمنسية. نعم. فإنه لو قال رأيت غائطة أو راوية لم تفهم منه الحقيقة، فيصير الحكم للعرف ولا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل. أين؟ ويقول لو قال شخصا أتيت من الغائط ما يفهم أحد إلا أنه أتى من الحمام، لا يمكن أن يفهم أحد ويقول والله هذا نحمله على أنه أتى من مكان منخفض أو من أي مكان منخفض، الذي كان لا يعرف اللغة العربية، فصارت الحقيقة كالمنسية على الصغير والكبير والعالم والجاهل أيضا، لأن العرف لا يختصر فيه على عرف العلماء، ترى لا بد أن يكون العرف شائعا بين الناس كلهم على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم. نعم. ولا يحمل هذا على الحقيقة إلا بدليل، ترى يعني إذا قال أتيت من الغائب مثلا لا يجوز لأي إنسان أن يحمله على الحقيقة والمكان المنخفض إلا بدليل. لذلك قالوا بأن الحقيقة كالمنسية كالتي لا لم تكن من لغة العرب أن يأتي شخص ويقول أتيت من الغائب ويحمله على المكان المنخفض، لا نحمله إلا بدليل. مثل ما قلنا فيما سبق الألفاظ الشرعية، إذا قال شخص أنا صليت فإنه لا يحمل على أنه دعا على أنه دعا الله إلا بدليل، لا بد أن يحمل على الأسماء الشرعية وأنه صلى في الصلاة الأقوال والأفعال ذوات الأركاء والسجود والركوع والسجود إلى آخره. نعم. فصل. ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين، أحدهما أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة. نعم، يقول هنا نستدل على أن المراد بهذا اللفظ الحقيقة بأمرين، أولا سبق الفهم، يعني الفهم أول ما تنطق اللفظة سبق إلى هذا السامع أن المراد كذا، فهذا يدل على أنه حقيقة وليس بالمجاز، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة ليس كل شيء يصلح قرينة، فلا بد من دراسة القرائن. فإذا سبق إلى الذهن هذا المعنى فاعلموا أن اللفظ دل على معنى حقيقة وليس مجاز، هذا المعنى حقيقة. نعم، هذا العبارة أحدهم. ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين، أحدهما أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة. نعم. والآخر لا يفهم إلا بقرينة، فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقا، أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظة. يشترط في هذا الفهم أن يكون مطلقا على جميع الطبقات، لا يفهمه طائفة دون طائفة أو أناس لهم مستوى معين من العلم، فإن هذا لا يسمى حقيقة ولا مجاز، فلا بد أن تشترك جميع الطوائف والطبقات في هذا الفهم، وإلا لما كان فهم الحقيقة. فهذا الأول وهو سبق الفهم، سبق الذهن إلى معنى هذا اللفظ مباشرة ومطلقا بدون أي قرآن وبدون أي أدلة. إذا قال شخص رأيت أسدا فإنه ينقدح في جميع الطبقات أنه رأى أسدا منطلقا من حديقة الحيوان، فكل يعمل على هذا العمل ويغلق الأبواب وكل يفعل هذا. وإذا رأينا شخصا خرج وهو لا يهتم فإنه يتهم بقلة العقل. نعم، يهتم بقلة العقل لأنه حمل اللفظ على مجازة على أساس أنه رجل شجاع. فهكذا سبق الفهم. أما لا لا لا، لو قال رأيت أسدا يقود السيارة أو أسدا يقود كذا وكذا فهذا في قرينة، لكن قال أسدا وأطلق. والآخر لا يفهم إلا بقرينة، فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقا. نعم. أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظة، فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ. نعم، هذا كله فات. نعم. الثاني أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة، لأنه يصح منه أمر يأمر أمرا وليس بحقيقة في الشأن، نحو قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، لأنه لا يقال منه أمر يأمر أمرا. أين الثاني من معرفتنا للفظة المترددة بين الحقيقة والمجاز يحمل على الحقيقة أن تكون هذه اللفظة لها اشتقاقات، يشتق منها الفعل والفاعل والمصدر والمفعول به. فإذا جاءنا أن الشارع أمر بالصلاة فإن المقصود الأمر الحقيقي المقتضي للوجوب. لماذا؟ لأن هذه اللفظة يشتق منها أمر يأمر، فهو آمر وهو والشخص مأمور، هذا ممكن، فلذلك يستعمل هذه اللفظة. وهذا أكثر دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة من هذه اللفظة، بمعنى إذا اشتق من اللفظة عدة اشتقاقات، هذه الأمور الأربعة الفاعل والمفعول به والمصدر والفعل، فاعلم أنها حقيقة. وهذا أكثر يعني ما يستعمله العلماء في هذه الأمور. وإذا كان الأمر حقيقة فإنه يقتضي الوجوب، لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. لكن إذا جاءنا لفظة أمر ننظر فيه، وما أمر فرعون برشيد، هل يعني هل يشتق منها هذه الأشياء؟ لا، لأن المقصود بالأمر هنا الفعل والشأن. وما فعل فرعون برشيد أو شأن فرعون برشيد هذا لا يشتق منه شيء، لذلك المجاز استعمل هذا الأمر، استعمل هذا اللفظ وإن كان فيه كلمة الهمزة والميم والراء إلا أنه مجاز وليس بحقيقة. هذا لمن قال بأن المجاز يجوز في القرآن. فصل الكلام هو الأصل. لماذا استعمل المجاز؟ لعدم اشتقاق أو لعدم الاشتقاق من هذه العبارة، اشتقاق الفعل والمفعول به والفاعل والمصدر. وهذا الذي ترى يا جماعة أكثر العلماء المحققين يلجؤون إليه إذا أرادوا أن يعرفوا هذه اللفظة عليها حقيقة أو مجاز، أنهم يشتقون منها ويجربون هل تقبل الاشتقاقات التي قلناها أم لا. فصل الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. طيب هنا سؤال سأله بعض من أنكر المجاز في اللغة وفي الشريعة، هناك مذهب ينكره وقال لماذا يلجأ إلى المجاز مع القدرة على التعبير بالحقيقة وهم المنكرون للمجاز في القرآن؟ قالوا الله الإنسان لا يذهب إلى المجاز إلا لعدم قدرته على التعبير بالحقيقة، والله سبحانه وتعالى يجوز عليه ذلك، فإنه يعبر بالحقيقة ولا يلجأ إلى المجاز، لا يلجأ إلى المجاز إلا العاجز، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هذا ترى دليلهم قوي عندهم. يقال لهم إن المتكلم يذهب ويترك الحقيقة ويذهب ويعبر بالمجاز لأمور، أولها الاختصار، اختصار الكلام، وأنتم تعلمون من صفات الشارع أن يختصر العبارات، خير الكلام ما قل ودل، وأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، هذا يدل على اختصار الألفاظ وتكثير المعاني. إذا قال الإنسان زيد أسد لا شك أنها أخصر من عبارة زيد يشبه الأسد في الشجاعة، نفس العبارة التي أطلت فيها هي موجودة هناك لما قال زيد الأسد وانتهى الأمر. سال الوادي هي نفسها، إذا قلنا سأل الماء في الوادي وغيره، وسأل القرية وغيرها من العبارات. فالاختصار مطلوب من اللغوي العارف لأساليب أهل اللغة، والكتاب نزل بلغة العرب فيعبر بما عبر به العرب، إذ لو لم يعبر بما عبر به العرب لما كان القرآن معجزا لهم. لقال العرب أتى الله بشيء لا نعرفه من لغتنا، فلذلك نستطيع أن يعجزنا الله بشيء نعرفه، لقالوا ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغتهم وأعجزهم أن يأتوا بشيء مثله ولو بآية، فثبت إعجاز القرآن، لأن الله يرسل كل نبي بمعجزة، بمعجزة قومه يستطيعون أن يعملوا قريبا منها، مثل موسى أو أرسل بالسحر أو معجزة السحر لأن قوم مشهورون بذلك، محمد قومه مشهور باللغة العربية الفصحى لذلك أرسل بهذا، وهكذا ليتبين الإعجاز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وإلا ما تبين شيء إذا أرسل بلغة غير لغتهم. فلذلك أنزل القرآن الله عز وجل بلغتهم بمجازها وحقيقتها وبكل ما تكلموا فيه. ثم من الأمور التي يلجأ إليها الشخص ويعبر بالمجاز ويترك الحقيقة تكريم السامعين، تكريم السامعين. إذا جاء الإنسان وقال أتيت من الغائب وسمعه السامعون، لا شك أنه أكرمه من أن يقول لهم الحقيقة. الغائب هو المكان المنخفض، فلذلك وذكر الظهر مرينا على هذا في وقوع المجاز في القرآن وعدم وقوعه هناك في نعم في الكتاب، في مباحث الكتاب. نعم. ودائما الإنسان يكرم السامع بألفاظ هم يعرفون مقصده دون أن يجرح شعورهم أو يسمعهم كلاما يتخززون منه. وهذا والشارع فعل هذا، وذكر الغائط وذكر الأشياء هذه، ما ذكر الأشياء الحقائق في بعض الأمور، مثل وطأ المرأة. الوطء لغة ما هو الوطء؟ بالأقدام، أن تطأ إنسانا بقدمك وتهينه، هذا لغة. لكن عبر به الشارع عن شيء آخر ولم يصرح بذلك، هذا كله من إكرام المرأة، وهكذا لما بينهما من التشابه طبعا. ولو دققتم في ألفاظ القرآن والسنة لوجدتم هذا كله لإكرام السامعين. كذلك من الوجوه تخفيف الكلمة والبعد عن الألفاظ الثقيلة عليه على اللسان، يعني مثل خنفقيق عبر به الشارع الداهية هو الخنفقيق، لكنهم ما عبروا بذلك لأنه شيء ثقيل على اللسان. فقد صغت قلوبكما، قصة عائشة مع حفصة المشهورة، ما قال قلباكما، والمقصود حفصة وعائشة، لكن ما قال قلباكما، قالوا مجازا، لأن القلوب جمع أو قلوب جمع، وحفصة وعائشة مثل ما قال قلبك وقلوبك. لماذا؟ للإشارة إلى أن القلب إلى أن هناك إلى أن القلب الباطن يتقلب من حسن إلى سيء. هذا لعائشة. حفصة أيضا لها قلب سيء وقلب حسن في قصتهما مشهورة، فصار أربعة. تعبر بالقلوب الذي لا يعرف دقائق المقاصد لا يعرف مفاهيم الألفاظ. نعم. فصل. الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. نعم. الكلام الآن كان سائلا سأل وقال ما تعريف الكلام وما حقيقة الكلام؟ قال هو الحروف المؤلفة والأصوات المسموعة، يعني حروف ارتبط بعضها ببعض وأعلنها شخص بصوت مرتفع، فلا بد إذا صوت الإنسان بصوت مرتفع بدون حروف هذا لا يسمى كلام، صرخ صرخ لا يسمى كلام. إذا كون حروفا وألف حروف ولكن لم يسمعه السامع الذي أمامه فإنه لا يسمى كلام، لا يسمى كلام. فلذلك سموا الكلام هو المنطوق به المسموع والمقروء يسمى كلاما، أما شيء في الباطن وفي النفس لا يسمى كلام، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يؤخذ منه أمر ولا نهي ولا عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا مجمل ولا مفهوم ولا غير ذلك، لا يعلم عن هذا الشخص ومقصده، لكن لا نعلم إلا إذا تكلم. لذلك سمي الكلام بهذا. وترى هذا التعريف سيأتينا في موضع آخر. نعم. في الكلام النفسي والكلام اللفظي هناك بعد كم درس ستأتينا هذه المسألة. نعم. وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد. نعم. وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا. أي نعم، ينقسم إلى مفيد وغير مفيد. المفيد هو الذي تستفيد منه فائدة شرعية أو دنيوية أو دينية، هذا المفيد. أما غير المفيد فهو الذي لا تستفيد منه شيء. زيد مفيد، جيد غير مفيد، لا تستفيد منه شيء. اقلب العبارة بحيث لا يفهم منها معنى فهذا غير مفيد. وأهل اللسان لا يتكلمون إلا بالكلام المفيد، وجاءت الشريعة على لسانهم. نعم. وهو الجملة المركبة من مبتدأ وخبر أو فعل على المفيد. جملة مركبة من مبتدأ وخبر زيد قائم، وهذا مفيد، أنك عرفت أن زيد قائم. أقيم الصلاة. نعم. أو فعل وفاعل. أو فعل وفاعل مثل أقيم الصلاة. زيد قام. نعم. أو حرف نداء واسم. أو حرف نداء واسم. منادى ومنادى. يا زيد. يا عمرو. هذه الأسماء أو الألفاظ المفيدة. نعم. وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول. نعم. إن كان كلمة واحدة زيد هذا قول وكلمة تعتبر كلمة، أما إن كان أعلى من ذلك فهو كلم وقول. زيد قائم كلم، وهذا معروف لدى أهل اللغة. نعم. وإن كثر فهو كلم وقول. نعم. والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحات في الاصطلاح. يعني العرف هو ما سبق، يعني أي شيء يتعارض عليه المجتمع العربي يعتبر كلام أو كلم، كلام مفيد أو غير مفيد. عندهم طبعا مثل الآن من اختلاف العبارات والمفاهيم عند أهل اللغة أن نعس عند أهل المغرب معناه، أو كثير من أهل المغرب معناه الجماع، فلان نعس مع امرأته، أنه معروف عندهم. وهذا أخذناه من كثرة اشتغالنا بالحج، أنهم يسألون مثلا إذا كان محرما هل يجوز أن ينعس، فلم نكتشفها إلا أخيرا أنه مقصود به الجماع. فهذا عرف لديه، قرى مترابطة معروف أن نعس يعني معاذ، ليس نعس عندنا نعس معه، هو مبادئ النوم، لكن عندهم يختلف. فلذلك قال المصنف هذه الكلمة، وهو العرف يجب أن يؤخذ بالاعتبار في عند كل طائف وعند كل بلد. والقاضي أو المفتي كما ذكروه في شروطه هناك يجب عليه أن يعرف تصرفات البلد وما يعبرون به وما يريدون بهذا اللفظ وما لا يريدون به. أما أنه يأتي ويقرأ كتاب ألف في العصر العباسي ثم يأخذ ويحفظه ويفتي به في مجتمع بعد 1000 سنة من تأليفه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيجب أن يعلم ما الذي يفعلون هؤلاء وما الذي يراد بهذه العبارات وهذه الأفعال وهذه التصرفات، فينزل كلام الله وكلامه على ذلك. هو لن يخرج عما قيل فيما سبق، لكن أحيانا بعض التصرفات مثل أدفئ القتلى، قال خالد بن الوليد أدفئ القتلى لما أسر في معركة من المعارك، فقام أهل تلك البلدة وقتلوا الأسرى، فلما بدأ بالقتل أخبروا خالدا، قالوا إن القوم يقتلون الأسرى، فذهبوا واجتمعوا وقالوا كذلك عندنا أدفئ، يعني أدفئهم في قبول. فاستغربوا لهذه اللفظة. فلذلك ينبغي على كل إنسان أن يعرف مقاصد كل مجتمع في ألفاظه، وإلا ما صلح لا مفتيا ولا قاضيا ولا مجتهدا. لذلك يقول كثير منهم لا يجوز الفتوى في الوسائل الإعلامية، المذياع والتلفزيون، إلا إذا عرف المسؤول والمفتي ما مقصدكم من هذه الكلمة لكل شيء. نعم يلا شكرا. والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام، نص وظاهر ومجمل. أي نعم، الكلام المفيد الذي ورد في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام لا غير، نص وسيأتينا تعريف وأمثلته، وظاهر وهو قريب من النص، ومجمل وهو سأصورها تصويرا ثم بعد ذلك ستأتي الأمثلة. النص هو الذي نص على معنى لا يفهم من هذا اللفظ غير هذا المعنى، ما في، لا يفهم أبدا حتى ولو فهما بعيدا. تلك 10 كاملة، 3 زائد 7، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لا يمكن أن يفهم أحد أن المجموع 11 ولا أن المجموع 9، هذا النص يسمى نص على لفظ، نص على معنى. ظاهر وهو اللفظ الذي له معنيان ينقدح في الذهن معنيان، إلا أن أحدهم أرجح في الذهن من الآخر، أحدهم أرجح في الذهن من الآخر. من الألفاظ السابقة الأسد، إذا قال رأيت أسدا فإنه ينقدح أنه الحيوان المفترس وأنه إيش الرجل الشجاع، لكن يرجح أنه الحيوان المفترس ويعمل على هذا الأساس. أما المجمل فهو اللفظ الذي له معنيان لا يرجح أحدهما على الآخر، كل واحد في قوة الآخر، وهو اللفظ المشترك مثل القرب، هل يراد به الطهر أو الحيض، فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا بقرينة خارجية، هذا مجمل يسمى. وهذه الأشياء الألفاظ الثلاثة هي التي وردت في الكتاب والسنة، وهي أيضا ألفاظ وضعية وضعها أهل اللسان، وضع هذه اللفظة على ذلك المعنى بالنص، وضع ذلك على المعنين ولكن أحدهم أرجح، ووضع هذه اللفظة على معنيين متساويين. نعم. القسم الأول النص، وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال. وهو ما يفيد بنفسه أي بدون قرائن، من غير احتمال معنى آخر، يفيد المعنى بنفسه. أخرج المجمل لأنه لا يفيد معناه إلا بقرينة، وأخرج المؤول اللفظ المؤول لأنه لا يفيد معنى المؤول إليه إلا بدليل قوي سيأتينا. من غير احتمال أخرج الظاهر، من غير احتمال أخرج الظاهر، لأن الظاهر يحتمل معنى وإن كان مرجوحا، إنما يحتمل. نعم. كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، معنى واحد، لا يمكن أن ينقدح في الذهن أحد عشر ولا تسعة. نعم. عند أي شخص عاقل يعني. وقيل هو الصريح في معناه وحكمه أي نعم معنى. وقيل هو الصريح في معناه، هذا تعريف آخر، يعني الذي صرح هذا اللفظ صرح بمعنى صراحة لا تحتمل أي احتمال وإن كان ضعيفا، لا يلمح إلى المعنى أو يعرض صار، والتصريح غير التلميح. نعم. وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل، ولا يعدل عنه إلا بنسخ. نعم. وحكم النص أن نعمل بهذا اللفظ، أن نعمل بالمعنى الذي أدى إليه هذا اللفظ، هذا وجوبا، ولا نتركه إلا إذا نسخ، لأنه لا يقبل التأويل حتى، لا نقول حتى يؤول، لا يقبل التأويل، فإذا نسخ تركنا متاعا إلى الحول غير إخراج. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، يجب على كل إنسان يعمل هذا، ما ترك هذا اللفظ إلا بعدما نسخ بأربعة عشر وعشر أيام. نعم. وقد يطلق اسم النص على الظاهر. نعم. يعني بعض العلماء أطلقوا النص على الظاهر وقالوا إن النص هو الظاهر، واستدلوا سيأتي الرد على ذلك، واستدلوا باستعمالات اللغوية على أن النص هو الظاهر، قال ولا مانع منه، فإن النص في اللغة بمعنى الظهور، كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته. أي نعم، يقول لو رجعنا إلى اللغة العربية لوجدنا أن النص هو الظاهر، فالنص هو الظهور. إذا مثل هذه مثل هذا المثال نصت الضيف بتراثها إذا أظهرت للآخرين. إذا رجعنا إلى اشتقاء إلى معنى اللفظة لغة نعم، كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرت. قال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. نعم. ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه، إلا أن الأقرب تحدد. يقول هنا إن بعض العلماء قالوا بأنه يجوز إطلاق النص على الظاهر لما أورده من الاستشهادات اللغوية، هذا يجوز شرعا، إلا أنه يرد استحسانا، ويعني عدم قبوله يجب أن لا نقبل مثل هذا الكلام أن النص يطلق على الظاهر لأمور، وهو دفعا للترادف والاشتراك عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل، وقد يطلق النص على ما لا يتطرق نعم. يقول إنه لا يجوز إطلاق النص على الظاهر، لماذا؟ قال دفعا للاشتراك والترادف. ما معنى ذلك؟ يقول لو أطلقنا النص على الظاهر لكان النص والظاهر عبارتين مترادفتين، كل واحدة في معنى الآخر من أنه الصريح في معنى، وهذا والترادف في اللغة خلاف الأصل. والترادف في اللغة خلاف الأصل. الأصل ما هو؟ أن يكون لكل لفظة معنى خاص بها، هذا الأصل. أما أنه تأتي عبارتان كلمتان كل واحدة في معنى الآخر، هذا خلاف الأصل في اللغة العربية. ثانيا أنه لا يجوز إطلاق النص على الظاهر دفعا للاشتراك، لأننا لو قلنا بأن النص هو الظاهر لكان اللفظ الصريح في معناه له معنيان مشتركان لا يرجح أحدهم على الآخر وهو النص الظاهر. لو قلنا إذا عرفنا وقلنا الصريح في معناه، اللفظ الصريح في معناه هو النص والظاهر، معناه أنهما لفظان مشتركان أو مشتركان لا يرجح أحدهما على الآخر، أي مجمل. والاشتراك خلاف الأصل، لماذا؟ لما قلنا فيما سبق أن الأصل في اللغة العربية أن لكل لفظة معنى خاص به، هذا الأصل، وهذا الذي ورد فيه الكتاب والسنة. نعم. قال وقد أعد العبارة وقد لا دفعا للترادف والاشتراك عن الألفاظ. نعم. فإنه على خلاف الأصل، وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا. أين يقول قد يطلق أيضا النص على المعنى الذي يوجد فيه احتمال، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن لا يوجد دليل يدل على الاحتمال المرجوح، لا يوجد دليل، في احتمال لكن لا يوجد دليل. لذلك قالوا إذا قال شخص رأيت أسدا فإنه يحتمل معنيان، المعنى الأول أنه الحيوان المفترس، المعنى الثاني أنه الرجل الشجاع. يقولون هذا إذا لم توجد قرينة معناه أنه نص، لأن يوجد معنى آخر لم يقويه دليل، فهذا نص إذا لم يقويه. أما إذا قواه دليل فإنه طبعا يكون ظاهر، فننظر في الظاهر كما سيأتي. أما إذا لم يوجد دليل يعضد هذا المؤول إليه ويقويه فإنه نص، فإنه نص، لا ننظر إلى هذا المؤول إليه أو المرجوح إذا لم يوجد عليه دليل. نعم. النص في الكلام أصل في الكلام والحقيقة. نعم. فإذا قال الشخص رأيت أسدا عرفه يتجه إلى الأسد الحقيقي إلا بقرينة عند البلاغيين. نعم، هو إذا قال رأيت أسدا مثلا فإنه ينقدح في الذهن أنه الحيوان المفترس، لكن ينقدح عند بعضهم وإن كان انقداحا ضعيفا أنه رجل شجاع، فلا يعمل بما انقدح من المعاني الضعيفة وإنما يعمل بالشيء الراجح، هذا هو الذي. وإلا ينقدح لا شك، يقول من أين، ودليل الانقداح أنه يقول من أين لنا بالأسود ونحن في مدن بعيدة عن الغابات وبعيدة عن كذا وكذا إلى آخره، والحيوانات وحديقة الحيوان لها حراس، من أين لنا؟ لكن بعضهم يقول لا، أنه قد يكون انفلت شخص، انفلت يعني هذا الأسد من هذه الحديقة، قد وإن كان احتمال بعيد، وهذا الذي ساعد هذا الانقداح. نعم. القرينة تقوي، إذا جاء شهود وقالوا إنه انفلتت الحيوانات جميعا من هذه الحديقة أو نحو من ذلك فتقوي، فلذلك نرجح المجاز أو نرجح المعنى الآخر. القسم الثاني الظاهر وهو ما يسبق، إذ لو قبلنا كل احتمال وإن كان ضعيفا لاختلطت حقائق الأمور ولما تم لنا أي استدلال بأي آية أو بأي حديث، ولدخل أهل الأهواء والبدع واختلطت الشرائع كلها ولا يعمل بأي حكم، فلا بد من دليل يدل على هذا الاحتمال المرجوح. أما الاحتمال الراجح فالدليل عليه الظاهر، نعمل به على الظاهر. القسم الثاني الظاهر وهو ما يسبق إلى الفهم منه، وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. نعم، هذا التعريف الأول للظاهر، يقول هو الذي له معنيان يسبق أحدهما إلى الفهم، ويسبق أحدهما إلى الفهم مع أنه يجوز غيره وإن كان ضعيفا، وهو ما مثلنا بالأسد وغيره من الألفاظ. نعم، وهو العام والخاص ترى، والأمر الآن مثلا العام، أغلب الشريعة عام، لفظ عام، كل أو جميع أو نحو من ذلك لا معنى، يعني معنى عام ومعنى خاص، قد يقصد في هذا العام الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس اسم جنس عرف بأل الاستغراقي، لكن المقصود بها شخص معين مسعود الأشجعي هنا، فقد يقصد ما دام أن هناك مخصص ما من عامل إلا قد خص، قد يقصد الخاص، لكن العام هو الراجح إلا إذا ثبت مخصص. فالعام من الظاهر، والأمر قد يقتضي الوجوب وقد يقتضي الندب وقد يقتضي الإباحة وقد يتوقف فيه كما جاء عن كثير من العلماء، لكن يعمل به على أنه إيه؟ على أنه يقتضي الوجوب ولا يعمل على أنه يقتضي الندب إلا بقرينة، وهكذا الأوامر والنواهي والعموم وغير ذلك والمطلقات، وكل أكثر الشرع ظاهرة. لذلك دلالة العام ودلالة الظاهر كلها ظنية، لأنه ينقدح في الذهن معنى آخر وإن كان مرجوحا، لذلك تسبب في ظنيته، لكن دلالة النص لا قطعية، لعدم وجود معنى، لعدم وجود معنى آخر وإن كان ضعيفا. نعم. هذا سيأتينا مسألة مستقل، اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الجمهور أنه إذا نزل العام وعرفه المكلف يجب أن يعمل به، فإن ثبت مخصص فيما بعد عمل بالمخصص وما بقي بعد التخصيص. أما لا لا لا لا لا بعض الشافعية فقد قالوا لا، إنه يترك العام لا يعمل به حتى نتأكد من أنه لا يوجد له مخصص. ما هو دليلهم؟ قالوا لا يكون عاما إلا إذا فقد المخصص، ولا نعلم فقدان المخصص إلا بعد البحث عنه. وسيأتينا الكلام هذا مسألة مستقلة في باب العموم. نعم. وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. نعم، هذا تعريف آخر، اللفظ المحتمل لمعنيين أحدهما أرجح. العام له معنيان، اللفظ العام هذا من دخل داري فأكرم، أسماء الشرط والاستفهام وكل وجميع وسائر المشتقة من سورة المدينة، وكذلك كل لفظ جمع أو مثنى أو مفرد دخلت عليها ألا الاستغراقية والنكرة في سياق النفي. هذه سياق العموم ينقدح في الذهن أن المقصود بها العام وأن المقصود بها الخاص، ولكن نحمل هذا اللفظ على العموم أرجح حتى يثبت المخصص. نعم. فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر. نعم. ولا يجوز تركه إلا بتأويل. نعم، حكمه يجب أن نعمل بهذا العام الظاهر حتى يأتي دليل يغير هذا الأمر، إما مخصص أو قرينة تدل على معنى آخر أو غير ذلك من الأدلة الثابتة لدينا المعتبرة. ترى ليس كل دليل يصلح للاستدلال به، لأن الشيعة يستدلون بإجماع أهل البيت، هل معنى ذلك أنه دليل؟ هذا غير صحيح، ستأتينا أو مضى هذا أن إجماع أن الإجماعات الخاصة ليس لا يسمى إجماعا ولا حجة. إجماع الأئمة الأربعة لا يسمى إجماع ولا يحتج به أيضا، إنما يحتج بأدلته. إجماع الخلفاء الأربع أيضا لا يعتبر إجماع ولا حجة، إنما يحتج بأدلته. وهكذا إجماع أبي بكر وعمر، لأن هذا مسائل اختلف فيها. إجماع أهل المدينة لا يسمى إجماعا ولا حجة ولا ينظر إليه إلا بأدلته. وهكذا، لكن المقصود بالإجماع كما سبق هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من العصور، المجتهدين جميعا سواء كانوا الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ومن جاء كذا إلى آخره. بعضهم يؤيد ما تهوى نفسه وما يريد من البدع يؤيده بأشياء بأدلة غير معتبرة فليقوي ما ذهب إليه، وهذا غير صحيح. لابد أن تكون الأدلة أولا معتبرة، لذلك المصنف بدأ أولا بالأدلة وتقريرها، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والأدلة المختلف فيها، وسيأتينا القياس إن شاء الله. نعم. والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به. نعم. الآن دخل في التأويل ومباحث التأويل، والتأويل ترى يتصل بالظاهر اتصالا مباشرا، لأن الظاهر كما عرف هو اللفظ الدال على معنيين فصاعدا أحدها أرجح. التأويل هو أن يرجح المعنى المرجوح، أن يرجح المعنى المرجوح، هذا التأويل بدليل قوي يقوي ذلك المجتهد الذي رجحه. هذا التأويل أو حقيقة التأويل بصفة ميسرة هو أن يرجح المعنى المرجوح لهذا اللفظ بدليل قوي جدا. طبعا وتختلف الأدلة من مجتهد إلى مجتهد آخر، وبعضهم يقوي ذاك وبعضهم يضعف وهكذا. نعم أعد التأويل. والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به. نعم لاعتذار صرف اللفظ عن أنه يدل على ذلك المعنى الراجح إلى أن يجعل أن يدل إلى على معنى مرجوح لدليل يعضده ويقويه، ترك المعنى الراجح. ستأتينا أمثلة على ذلك. نعم لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه. نعم الذي دل عليه الظاهر. يقصد من هذا أن الدليل المرجح للمعنى المرجوح يجب أن يكون دليلا معتبرا عند ذلك المجتهد المرجح، وأن يغلب على ظنه أن المراد بهذا اللفظ ذلك المعنى المرجوح لا ذلك المعنى الراجح. إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى. نعم وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا. نعم هذا يختلف باختلاف المجتهدين وباختلاف الأدلة المرجحة والقرائن. أحيانا نرجح معنى قريبا من اللفظ، وأحيانا نرجح بعض العلماء يرجحون معنى بعيد جدا ومع ذلك يرجحونه بأدلة، وستأتينا أمثلة على هذا بالتفصيل. نعم وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا. يعني يقصد أن ترجيح المرجوع على حسب الأدلة، بعض الأدلة قوي أمكنه بهذه القوة أن يصرف اللفظ معناه الراجح إلى معنى المرجوع، وبعضها ضعيف وبعضها متوسط بينهما، وكل مجتهد يميل إلى ما يرجحه وما يعتبره من الأدلة. نعم والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر أو قياسا راجحا. نعم سؤال ما هو الدليل المرجح؟ يقول جميع الأولى أن يجيب بأنه جميع الأدلة تصلح أن تكون مرجحة، ومنها القرائن الحالية والمقالية أو نص آخر أو قياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة، لا داعي لذكر أسمائها، لأن كل دليل قد يقويه بعضهم ويضعفه الآخر. مثل مثلا القياس، أحيانا يستدل بعضهم بالقياس على مسألة، الآخر لا يستدل بالقياس هذا وإن يستدل بقياس آخر، الثالث يستدل على المسألة هذه بالمصلحة يقول إن عندي المصلحة أقوى من قياسكم هذا، الرابع يستدل بحديث ثبت عنده، الخامس لم يثبت عنده هذا الحديث، يستدل بمفهوم آية وهكذا. كل مجتهد يستدل بما رجحه وما اعتبره من الأدلة. نعم ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. نعم إذا تساوت الاحتمالات يعني احتمالات المعاني لهذه اللفظة لا نتوقف، يجب أن نرجح أحد المعاني ولا يجوز التوقف ونقول والله هذا اللفظ دائر بين هذا المعنيين لا يمكن نرجح أحدهم على الآخر ونسكت. لماذا؟ لأنه إذا سكت المجتهد ولم يرجح أحد المعنيين معناه أنه صدق قول أعداء الإسلام من أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، فيجب عليه أن يرجح وإلا ما كان من أهل الاجتهاد ويخرج عنه. إلا إذا وجد مجتهد آخر ورجح يكفيها الأمر. أما أنه يسكت يقول هذه الحادثة دل عليه دليلان لا نرجح أحدهم على الآخر ويسكت لا يرجحون، هذا غير صحيح. نعم. إذا الحادثة وجد دليلان، دليل يجوز فيها كذا ودليل يحرم فيها كذا، ولا يوجد مرجع لأحد الدليلين، يتساقط، يعني كأنهم لم يرد، أين يذهب؟ قلنا ذو كررنا للاستصحاب، يستصحب أصله، كل مجتهد يستصحب الأصل في الأشياء. عند الإمام أحمد الإباحة، إذا كان الأصل هو الإباحة يترك الدليلين ويقول يجوز في المسألة كذا يباح. عند أبي حنيفة الحظر التحريم الأصل، يقول يحرم حتى يأتي دليل يبيح، وهكذا. وقد كررنا هذا كثيرا. نعم. وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه. شرط هذا ترى من الشروط الأساسية للمؤول. أولا يشترط في المؤول شروط، الثاني يشترط في اللفظ المؤول شروط، لاحظتوا؟ الثالث يشترط في المؤول إليه وهو المعنى الذي رجحه وترك المرجوح إليه شروط. أما شروط المؤول فهي شروط المجتهد كله، يعني لا يجوز لأي شخص مهما بلغ ذكاؤه ومهما كان عنده من قوة الحافظ الكتاب والسنة، لا يجوز أن يرجح أي معنى إلا بإيه؟ إلا إذا كان قد وصل درجة الاجتهاد، وشروطه ستأتينا بالتفصيل. أما شرط اللفظ المؤول فهو أن يكون اللفظ قابل لذلك المعنى الذي رجح اللفظ إليه والذي صرف اللفظ إليه، يجب أن يكون قابل، يأتي بلفظة غريبة عن ذلك المعنى هذا لا يقبل منه، هذا لا يقبل من ذلك المجتهد مهما بلغ من من من من قوته ومن علميته، لا يمكن أن يأتي بعبارة بمعنى غريب وبعيد عن ذلك اللفظ ويحاول أقصى جهده الرسوق به، هذا لا يمكن، كما ستأتينا من تأويل الحنفي في بعض النصوص. أما شرط اللفظ المؤول إليه فهو أن يكون من معاني ذلك اللفظ كما قلنا فيما، أن يكون من معانيه وأن ينقدح في ذهن أي إنسان، لكن انقدح بعيد، لا بد يكون معاني وإلا ما صلح. رابعا أن يكون الدليل المؤول قويا من الأدلة المعتبرة المتفق عليها والمختلف فيها، أما يأتي ويؤول أمورا بدون أدلة فهذا لا يجوز مهما كان وإن كان بلغ درجة الاجتهاد، لا بد أن يأتي بدليل، طبعا يأتي بالدليل للمجتهدين ليعتبروا هذا الدليل ويختبروه، فإن قبلوه فهذا حسن وإن لم يقبلوه بينوا فساده للآخرين. أما العامي فلا يجوز أن يبين له كما قلت فيما سبق الأدلة درءا للمفاسد. نعم. وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف له. نعم، ذكرنا هذه الأمور الأربعة لا بد منها. إذا سئلتم ما شروط التأويل، هذه شرط يجب أن يتوفر في المؤول وهو المجتهد، يعني اللي بقدرش تجتهد، شرط في اللفظ المؤول وهو أن يكون قابلا لذلك المعنى المرجوع، شرط للمؤول إليه وهو أن يكون من معاني ذلك اللفظ، شرط في الدليل المؤول الذي استعمله ذلك المجتهد لا بد أن يكون قويا، لا بد أن يتم، أما أنه يستدل بإجماع أهل البيت أو يستدل بإجماع المدينة أو يستدل أهل المدينة أو يستدل بإجماع الخلفاء الأربعة أو الأئمة الأربعة أو غير ذلك من الأمور أو الأدلة الباطلة كالرؤية، أحيانا دليل عند بعضهم ترى الرؤية تبهوا، وبعض الاستحسانات التي لا دليل عليها هذا لا يقبل منه، لابد يكون دليل معتبر من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها إذا كان يقول بذلك الدليل. نعم نعم. وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وأحادها لا تدفعه، يعني قد يكون اللفظ المؤول ظاهرا، طبعا الظاهر ضعه في أذهانكم وهو الذي له يكون معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح، ويأتي المؤول ويصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح يجعل يدل على المرجوح. هذا الظاهر قد يكون فيه علامات وأمارات تدل على بطلان ذلك التأويل، وأنه يرجح ذلك المعنى الراجح، وهذا الظاهر هو الذي رد عليه. نعم. من أمثلة ذلك تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حيث أسلم على 10 نسوة أمسك منهن 4 وفارق من سواهن. لا أعد أمسك أمر أمسك منهن 4 وفارق من سواهن. نعم. بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن. نعم. هنا لما جاء هذا الحديث غيلان أسلم على 10 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم امسك 4 منها وفارق سائرهن أو من سواهن كما هي الرواية الأخرى. الحنفية قالوا إن هذا، طبعا الجمهور، ما هو استدلال الجمهور أو ما استفاد منه الجمهور، قالوا إنه يكتفى بالعقد الأول وإن كان كافرا يستمر عليها ولا يجدد العقد، هذا الجمهور بدليل قوله امسك ظاهر امسك 4، فالمسك غير العقد الجديد، قالوا دلالة هذه اللفظة واللازم منها أن يمسك أن يمسكها ولا يعقد عقد جديد، لأن العقد الجديد يدل على أن المعقود عليها إما مطلقة أو مفسوخة أو أجنبية، لكن كلمة امسك في اللغة العربية تدل على البقاء على ما كان. هذا الجمهور. الحنفي قال لا، إن المراد هنا هو العقد الجديد، يجب على غيلان أو يجب على أي إنسان أن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أن يعقد عليهن عقدا جديدا. لاحظت التأويل، الجمهور قالوا الراجع عندنا أنه لا يعقد جديد، والحنفية قالوا إن, إن, إن, إن, إن المراد أن يعقد عليهن عقدا جديدا. أكمل الشرح. قال أمسك منهن 4 وفارق من سواهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن. قال الحنفية ينقطع عنهن ثم يعقد على 4 ممن أرادهن، يعقد عليهن عقدا جديدا، هذا المراد. هم قالوا هذا مراد الشارع هنا، وهذا نرجحه هذا الحنفية. هنا في الظاهر ما يدل في ظاهر اللفظة ما يدل على بعد ذلك المفهوم الذي رجحه الحنفية. قال هنا بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن وعضدوه بالقياس، إلا أن وعضدوه بالقياس ما معنى استدلوا؟ قالوا نحن أولناه إلى هذا المعنى وأن يعقد عليهن عقدا جديدا ويفارقهن، واستدلوا بالقياس. ما هو القياس هنا؟ قالوا كما أنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة أجنبية إلا بعقد، فكذلك لا يجوز أن يطع امرأة بعد إسلام إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. لا فرق بين هذا وذاك، يقول لا بد من ابتداء العقد، لأنه ابتدأ حياة جديدة في الإسلام، وهناك ابتدأ الجامع والابتداء في كل، فلذلك لا بد منها. عضدوا هذا، لاحظوا ترى هنا توفرت شروط المؤول والمؤول إليه ودليل التأويل وهو القياس، استدلوا بدليل معتبر. نعم لحظة شخصنا إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلت هذا كلام الجمهور، ردوا عليه، قالوا أهم قالوا هذا الكلام واستدلوا بالقياس، إلا أننا نرد هذا الكلام عليهم، حيث إن في الظاهر ما يدل على بطلان كلامهم، في الظاهر أو علامات وأمارات ومستلزمات ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان كلامه. ما هو قال؟ إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال، أحدها من الاحتمال الذي أول إليه الحنفية هذا الأمر، أوله أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة، فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. لاحظتوا هذا أولا، الحقيقة سبقت إلى أفهام الصحابة رضوان الله عليهم وهي الاستدامة، أن يستديم الإنسان العقد الأول وأن يديمه عليه ولا يعقد عقدا جديدا، سبق لفهم. ولم يعترض أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين حتى جاء هذا الحنفي واعترض. هل معنى إطباق الصحابة رضوان الله عليهم ومعرفتهم لما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيلان، هل معنى أنهم فهموا غلطا أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لا يمكن أن يقال. فهذه قرينة حالية دلت على أن المراد الظاهر، أن المراد ما ظهر من اللفظة العربية، وهي الامساك والاستدامة وعدم تجديد العهد. نعم. والثاني أنه فوض الامساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضا المرأة. لاحظتوا اللفظة الأخرى التي تدل على ظاهرة هذا الحديث، قال امسك أربعا وفارق سيرهن، فوض الاختيار إلى من؟ إلى غيره. وابتداء النكاح لو كان المراد لما قال له هذا، لأن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أجنبية لا بد من رأيه ولا بد من رأي وليه، إنما جعل الخيار له، وهذا يدل على أنه يستدي عليهن. هذا العبارة الثاني. والثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضا المرأة. نعم، يعني بمعنى أنه لو كان المراد ابتداء النكاح لا بد من رضاها ولا بد من ولي ولا بد من أمور تحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم ما بين هذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. والثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وما نعم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابتداء النكاح كما زعمتم أيها الحنفية لبينه ووضحه ووضع كيفية الطريق لهذا، لأن هذا في ابتداء الإسلام ولازلنا في ابتداء الإسلام ككل، ولا يجوز أن يسكت وهو والعبارة توهم بغير ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما اتفق العلماء على ذلك. غيلان ومن معه من حديثي الإسلام محتاجين إلى هذا البيان، ومع ذلك سكت، سكوت يدل على أن المراد أن تعمل بما عمل به اللغة، بما تفهم من هذه اللغة. امسك. نعم. وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح. نعم. الرابع أن ابتداء واضح هذا؟ واضح مشايخ؟ نعم. الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول انكح أربعا مما شئت. نعم، لو كان المراد ابتداء النكاح لما أمره بالاقتصار عليهن، قال امسك أربعا وفارق سائرهن، الضمير يعود إلى العشر اللي عندك. لو كان المراد النكاح لا أطلق، قال امسك ما شئت وفارق ما شئت وافعل ما لأن كل من ستتزوجها جديدة أو قديمة، إذا كان المطلوب عقد جديد فإنه لا بد أن تعقد، وهذا يتساوى فيها النساء سواء كان تحت يدك أو ليست تحت يدك. نعم. ومثال التأويل في العموم القوي. نعم، هذا مثال من تأويل كثير من الحنفية، ترى يا جماعة الصحيح أنه كثير من الحنفية وليس كل الحنفية ذكروا هذا. المهم هذا مثال الأول من التأويل البعيد الذي خالفه ظاهر اللفظ، وأتينا من ظاهر اللفظ ومن مستلزمات اللفظ ما يدل على أن هذا التأويل غير صحيح. ومن الأمثلة أيضا ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالوا هذا محمول على الأمة، فثناهم عن قولهم فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن مهر الأمة للسيد، فعدلوا إلى المكاتبة، وهذا تعسف ظاهر. نعم. لما قال حنفية يجوز أن تزوج المرأة نفسها، طبعا العاقل الرشيد اشترط فيه يجوز أن تزوج المرأة نفسها قياسا على إيه؟ دليلهم قياسا على البيع والشراء والهبة والصدقة والعتق، وكما أن المرأة حرة طليقة في الرشيدة والعاقلة حرة في بيعها وشرائها وصدقتها وعتقها إلى آخره، تفعل ما تشاء فيها، فكذلك يجوز أن تعقد على بضعها، لا فرق، لأن والجامع أن كل من هذين الأمرين ملك لها. فقال الجمهور طيب ماذا تقولون في هذا الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل؟ قالوا طبعا هذا يشترط الولي، لا يجوز المرأة أن تزوج نفسها. فقالوا إن المراد من هذه المرأة المرادة في هذا الحديث أو الذي أتت بهذا الحديث هي الأمة. قالوا هذا غير صحيح، لأنه ورد في الحديث لفظ يدل على أنه ليس المقصود فيها الأمر، وقوله فلها المهر بما استحل من فرجها، والأمة لا تملك شيء، إنما كل أموالها ومهرها لسيدها. فقالوا صحيح كلامكم، إذن نحملها على المكاتبة، وهي المرأة التي كاتبت سيدها، بمعنى اشترت نفسها من سيدها على أقساط تسدده فيما بعد. قالت له سأشتري نفسي مثلا ب10,000 ريال وأنا ما عندي شيء الآن، لكن أمهلني سنتين أو سنة أجمعها لك وأعطيك كل شهر كذا وكذا، فهذا تسمى مكاتبة. فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه، هذا طبعا مستحب أن يكاتب السيد إماءه عبيده. قالوا نحمل الحديث على هذه المكاتبة. لماذا قالوا ذلك؟ لأنها تملك ما يأتيها فيما لو تزوجت. فيما لو تزوجت. فقال الجمهور هذا تعسف ظاهر. لماذا قالوا هذا تعسف ظاهر؟ يعني معناه أن تأويلكم هذا باطل. حملتم هذا اللفظ العام القوي في العموم على امرأة نادرة جدا، يمكن مليون امرأة أو عشرة ملايين امرأة تأتي واحد مكاتب، واحدة مكاتبة. ننظر إلى ما قال المصنف. لأن وهذا تعسف ظاهر لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء وليس من كلام العرب. نعم. يقول لأن العموم قوي، أيما امرأة سيدتنا. لماذا صار العموم قوي؟ لأن أي من ألفاظ العموم وصيغ العموم المتفق عليها لم يختلف فيها، هذا أي. ثم أكد أي بما ستأتينا هذه لما ذكر المصنف، قال العموم قوي، أما المكاتبة نادرة جدا، فكيف صرفتم هذا اللفظ العام والظاهر إلى هذه المرأة النادرة؟ نعم يلا شوف. وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ. هنا يقول ليس من كلام العرب، كتاب الله وسنة رسوله نزل بلغة العرب وأتي بلغة العرب. لا يمكن أن يعبر العربي بلفظة عامة وشاملة في كل بيت ثم تحملون هذه اللفظة وهي المرأة على امرأة يندر وجودها يمكن بالمدينة واحدة أو أقل كلها. نعم. وليس قياس النكاح على المال، والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة. نعم. كانهم يجيبون عن ذلك. ألم يستدل الحنفية بأنه يجوز أن تزوج المرأة نفسها قياسا على عقدها لبيعها؟ استدلوا بهذا، قالوا كونكم تخرجون المرأة الحرة عن المراد بهذا الحديث لأجل قياس أنتم فعلتموه هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لذلك أخرجتم المرأة الحرة من هذا الحديث وأثبتتم المرأة المكاتبة، هذا ليس بصحيح، لا يقوى على دليلكم على إخراج المرأة الحرة. نعم. وليس قياس النكاح على المال، والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة. نعم. بعضهم قاس المرأة العاقلة، المرأة الرشيدة الحرة العاقلة على الذكر، كما أن الذكر يجوز أن يعقد لنفسه فكذلك المرأة، لا فرق بينهما، والجامع العقل والرشد في كله. إذن أجاب الجمهور على هذين الدليلين، وهو القياس من وجهين، القياس على عقدها على مالها والقياس على الرجل. نعم. والدليل ظهور قصد التعميم أمور. الأول، نعم، سأل بعض الحنفية وقالوا أين العموم الذي أنتم ذكرتموه وأنه قوي في العموم؟ قالوا العموم أتى من وجوه. الوجه الأول أحدها أنه صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. نعم، هذا أولا، أي من صيغ العموم، أي الشرطية هنا من صيغ العموم التي لم يخالف فيها أحد، لأن صيغ العموم انقسمت إلى قسمين، صيغ متفق عليها وصيغ مختلف فيها. الصيغ المتفق عليها أدوات الشرط والاستفهام وكل وجميع، أما النكرة في سياق النفي أو المفرد المحلى بأل أو الجمع المعرب بأل إذا قال بعضهم أنه يقصد بها أقل الجمع أو المثنى المحلى بأل، هذا اختلف فيه. هذا واحد، هذا من أدلة العموم. نعم.